إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، تركنا على المحجة البيضاء، جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، من رحمة الله عز وجل بخلقه أنه لم يتركهم سدى، ولكن أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب، فكما أن الله عز وجل دبر لهم أرزاقهم وأقواتهم، فإنه كذلك سبحانه وتعالى أنزل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب، تكلم بهذا الكلام كتاب الله عز وجل وحفظه من التغيير ومن التبديل، ليسوق للناس قوت أرواحهم كما ساق إليهم قوت أبدانهم. فقال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا تهدي به من نشاء. فأنزل الله عز وجل هذا الكتاب، كتاب الله عز وجل، وجعله روحا ونورا وهدى لمن شاء من عباده سبحانه وتعالى. معنا اليوم سورة من هذا الكتاب نتدبر ما فيها من معاني، ولكنها سورة خاصة، خصها الله عز وجل بفضائل، وخصها النبي صلى الله عليه وسلم بفضائل كما وردت إلينا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه السورة هي سورة الإخلاص، سورة الأحد الصمد، سورة الصمد. هذه السورة العظيمة التي قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن. حينما يسمع الإنسان هذه الكلمة ثلث القرآن في سورة، يتوقع أن هذه السورة مثلا هي سورة البقرة، أو هي مجموع سور معينة، ولكن أطلق عليها سورة مجازا، هي سبع أطوال مثلا، أو أجزاء متتالية من القرآن. لكن حينما يفاجأ أن هذه السورة هي أربع آيات في القرآن، هذه السورة من قصار السور، هذه السورة هي قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هكذا فقط هي هذه الآيات التي تعدل ثلث القرآن، ثلث القرآن بما فيه من عجائب وقصص وأحكام وتشريعات وتوحيد وأخبار وأوامر ونواهي. كل هذه الآيات الكثيرة وهذه السور، تأتي هذه السورة تعدل ثلث القرآن. إذن أحبتي في الله، هذه السورة عظيمة، تحتوي على معاني مهمة ينبغي للأمة أن تجتمع عليها وأن تكثر من تداولها ومن التدبر فيها. ذلك بدأت هذه السورة كغيرها من بعض سور القرآن بقوله سبحانه وتعالى: قل، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل يا أيها الكافرون. تعجب بعض الناس من بدء هذه السورة بهذه الكلمة، بقوله سبحانه وتعالى بالأمر المباشر لنبينا صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد. كان متوقع أن تبدأ السورة هو الله أحد، أو أعوذ برب الفلق، أو أعوذ برب الناس. فتعجبوا من بدء هذه السورة بكلمة قل، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغها، وهذا هو الحاصل، بلغها كما سمعها. قيل له قل هو الله أحد، فقال قل هو الله أحد. فتعجبوا من ذكر هذه الكلمة قل، وتفنن المفسرون في بيان وسبب ذكر هذه الكلمة قل. فقال بعضهم بأن هذا الأمر الذي ذكر ينبغي أن ينشر وأن يبلغ لعامة الناس، فحتى لا ننسى جاءت هذه الكلمة قل، فينتقل الأمر كما نقل للنبي صلى الله عليه وسلم إلى كل المسلمين، فكأنه ينبغي على كل مسلم أن يتعلم هذه الكلمات ثم يعلمها للناس. هذه الكلمات، هذه العقائد، مما ينبغي لكل مسلم أن يتعلمها ثم يبلغها للناس كما تعلمها. ينبغي على كل مسلم أن يتلقى هذه العقائد الواضحة البسيطة على طريقة القرآن دون دخول في جدال أو في كلام كثير. هي عقائد واضحة بسيطة يتلقاها المسلم مباشرة من الله عز وجل بدون وسائط بكلمة قل هو الله أحد، فيتلقاها كل مسلم تنزل على قلبه كأنها غضة طرية، كأنها لتوها نزلت، فيتلقاها ليتعلمها ويبلغ بها الناس. هذا أمر ينبغي أن ينشر، ينبغي أن يعلم. أيضا قالوا ينبغي أن يكرر في كلمة قل، ينبغي أن يتكرر هذا الأمر كثيرا على مسامع الناس، كثيرا على قلوبنا أولا. ذلك هذه المعاني التي ذكرت في هذه السورة ينبغي على كل مسلم استحبابا وندبا أن يكررها في يومه. ذلك اللي يقرأ سورة الإخلاص 3 مرات وكأنه قرأ القرآن كاملا في الأجر. من المعاني التي ينبغي أن تتكرر هذا المعنى، معنى التوحيد الذي قد نغفل عنه وننشغل بأشياء أقل منه بكثير ودونه بكثير. فقول الله عز وجل قل، أي أن هذا من المعاني، هذه من المعاني التي ينبغي أن تتكرر. ذلك يستحب لنا أن نكرر ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة في اليوم. قلب المسلم يحتاج إلى أن يتذكر هذه الحقيقة الواضحة 100 مرة في اليوم حتى يرتقي في معارج الإيمان بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يحتاج أن يكرر هذه المعاني. أيضا ما ورد في هذه السورة من معاني ينبغي أن يكرره الإنسان. لذلك يستحب لنا أن نقرأ هذه السورة في ختام يومنا بعد يوم طويل، اختلاط بالناس وبالأسباب، تقلبات في مشاعر القلب بين خوف ورجاء وحب وحرص. هذه المشاعر اللي بيتقلب فيها الإنسان طوال اليوم، يختم يومه بركعة الوتر، ويختم يومه في آخر ما يقرأ في صلاته في قيام الليل، ويقرأ آخر سورة يقرأها قل يا أيها الكافرون، ثم في آخر ركعة في الوتر يقرأ قل هو الله أحد. يختم هذا اليوم يقرر هذه العقائد حتى لا ينسى، وحتى يراجع أعماله على هذه العقائد، فإن نشأة الليل أشد وطئا تأثيرا في القلب ومواطأة بين القلب واللسان حتى يحاسب نفسه. بل قال بعض أهل العلم أن سورة الكافرون مع الإخلاص أيضا تسمى سورة الإخلاص، أيضا سورة الكافرون تسمى سورة الإخلاص، فهو شق البراءة، يتبرأ الإنسان من الكفار ثم يثبت الإنسان عقيدة التوحيد. ذلك يجتمعان دائما في ختام اليوم وبعد أن انتهى اليوم في هذا الليل المظلم، يبدأ الإنسان اليوم مع بداية انفجار الفجر وبزوغ الفجر، يكرر الإنسان أيضا في أول لحظات اليوم بعدما يسمع الله أكبر ليقوم ليصلي سنة الفجر، أيضا يكرر هذه المعاني فيختم يومه بها ويبدأ يومه بها. فيستحب لنا في سنة الفجر أن نقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. ختم يومه بهما وافتتح يومه بهما. مهما حدثت من أحداث ومهما كان هذا اليوم وأين كان موضعه ومهما كان زمانه، ينبغي أن يكرر هذه العقائد. مهما اشتد الظلام في ظلمة الليل في آخر وقت في الليل في شدة الظلام، ويناسب هذا الظلام شدة أوقات الاستضعاف، أي أوقات بلاء تمر بالإنسان، يقرأ هذه العقيدة لأنها لا تتغير، هذه عقيدة لا تندرج تحت باب المصالح والمفاسد أو السياسة الشرعية، هذه عقائد ثابتة لا تتغير في كل رسل، في كل دعوات الرسل، عقيدة البراءة من الكفار وإثبات التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، وأنه هو واحد أحد سبحانه وتعالى، هو الصمد سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فمهما اشتد الظلام تقرأ هذه السورة، ومع بداية طلوع الفجر وظهور النور وبدايات التمكين أيضا تستمر على هذه العقائد لا تغيرها، فالإنسان لا يتغير مع تغيرات الظروف في هذه العقائد تحديدا. وقالوا هذا من سر مجيء كلمة قل، هذه تتلقاها وحيا لا اجتهادا، لا يجتهد فيها العقل، لا تخضع لاجتهادات الإنسان مع تغيرات الظروف، يتلقاها الإنسان من الله وحيا كما هي. فمهما بلغت درجة عقل الإنسان لا يسمح له بالاجتهاد في هذه المنطقة، هي خالصة صافية لله يتلقاها الإنسان كما هي، لا تتغير مع الظروف والمتغيرات والأحداث والزمان. فيقرأها الإنسان، يقرأها الإنسان في شدة الظلام ومع بداية النور، يراجع نفسه على هذه العقائد، يؤكد على نفسه هذه العقائد، يعلم نفسه هذه العقائد في آخر يومه وفي بداية خروجه للناس، حتى يخرج الإنسان مصححا مصححا لعقيدته. قل هو الله أحد، هو الله أحد سبحانه وتعالى. أيضا تعجب المفسرون، كلمة هو الله أحد أو قل هو الله أحد تأتي إجابة لسؤال، فكأن سائلا سأل، ما هو السؤال الذي سئل؟ هنا اختلف المفسرون، ما هو السؤال الذي سئل؟ فكانت هذه الإجابة. روي بعض الآثار أن بعض من الكفار أو النصارى أو اليهود، وردت آثار في الثلاثة، جاءوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له انسب لنا ربك، اذكر لنا نسبه. وهذا من أصل أصول ضلال الإنسان، قياس الله عز وجل على خلقه، من أصول الضلال التي أدخلت الناس في كثير من التعجبات ونفي للصفات وإكثار من الأسئلة بكيف وبغيرها على صفاته. هذا أصل من أصول الضلال، وهو أن يقيس الإنسان الله عز وجل على المخلوقات. إشكالية عند الإنسان أنه عايز يعامل ربنا زي ما بيعامل الناس، عايز يقيس صفات الله على صفات الناس، فينفي أشياء في القدر أو في صفاته وفي أسمائه أو يؤولها بسبب هذا الأصل. كذلك كانت هذه البذرة موجودة عند المشركين، بل عند اليهود والنصارى، ومن أسباب ضلالهم. يعتقد بعض اليهود أنه طالما لم ينشر بعض المعلومات بين المسلمين أن الله عز وجل لن يطلع عليها، يعامل الله عز وجل كما يعامل الناس. يعتقد، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، كما أن المشركون يرون أصنامهم نريد أن نرى الله جهرا، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، نريد أن نتحسسها، نريد أن نطمئن. الذي يفعل ذلك هو أصل من أصول الضلال، أنهم قاسوا الله عز وجل على خلق. فجاءت هذه السورة لتوضح أن الله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وأنه أحد صمد. هذا بالنسبة لأهل الضلال حينما يسألون، أما بالنسبة لأهل الإيمان، وكأن أهل الإيمان حينما قرأوا القرآن وفوجئوا بهذه الصفات العجيبة وبأسمائه سبحانه وتعالى الحسنى وبقدرته وأفعاله وصفاته، رأوا في القرآن أن الله أنقذ إبراهيم من النار، ورأوا في القرآن أفعال يفعلها الملك سبحانه وتعالى، ينصر المظلومين ويقسم الظالمين، يشفي المريض ويهدي الضال، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. فكأن سائلا يسأل بعد قراءة القرآن ومجيء هذه السورة في الختام له واقع عجيب، فكأن الإنسان بعدما قرأ كل هذه الأفعال من إنقاذ ومن إغراق ومن إهلاك ومن هداية ومن إضلال ومن شفاء ومن غير هذه الأفعال، الإنسان القلب بينجرف إلى هذه الأفعال، ف فكان سائلا يسأل من الذي فعل كل هذه الأفعال، فتأتيه الإجابة قل هو الله الذي فعل كل هذه الأفعال التي قرأتها في القرآن، هو الله أحد، هو فعلها ولم يفعلها ولم يفعلها غيره سبحانه وتعالى، انفرد بهذه الأفعال، لم ولم ينقذ أحد من بطن الحوت إلا الله سبحانه وتعالى، أو في الغار أو في النار أو في أي مكان، الذي أغرق فرعون هو الله الأحد ولم يغرقه ولم يغرقه غيره سبحانه وتعالى، أفعال انفرد بها الله سبحانه وتعالى لم يفعلها ولم يفعلها أحد غيره سبحانه وتعالى. فحينما يقرأ المؤمن القرآن ويشتاق إلى مثل هذه الأفعال أن تحدث، فتأتيه الإجابة فعل هذه الأفعال الله سبحانه وتعالى وحده ولم يفعلها غيره، إذن إلجأ إليه، لابد أن تصمد إليه، أن تتجه إليه، فهو الله أحد الله الصمد. إذن هذا سؤال ينشأ في قلب المؤمن حينما يقرأ القرآن، وكأن بذلك سورة الإخلاص بإجابة سؤال حتى إن لم يسأله أحد، وكأنه سؤال فطري في الإنسان أن يسأل عن الله، فجاءت هذه السورة حتى ولو لم يسأل، لذلك في أسئلة سورة البقرة يسألونك يسألونك، وقبل أن يسألوا قال الله وإذا سألك عبادي، وكأن المفترض على العباد أن يسألوا عن خالقهم، هذا المفترض، هذا سؤال فطري يراوغ منه الإنسان ويهرب منه الملحد، ولكنه سؤال مفطور في خلقته أن يسأل عن خالقه. طبيعي أن الإنسان لما بيولد ويكبر ويكون له عقل أن يسأل عن أبيه عن أمه، أسئلة مفطورة، كيف جاء إلى هذه الأرض، فيسأل من أبي ومن أمي، بل إن بعض الصحابة لما قاموا والنبي صلى الله عليه وسلم غاضب ويحدث الناس بأشياء، فقال يا رسول الله من أبي، حتى تعجب بعض الناس قالوا أخشيت أو لم تخشى أن يخبرك وأن ينسبك إلى غير أبيك فتفتضح. هذا سؤال فطري أن يسأل عن أبيه، أيضا السؤال عن الخالق سؤال مركوز في الإنسان، فقال الله وإذا سألك، مش وإن سألك، إذا حرف تحقيق، ينبغي أن يسألوا عن الخالق، وإذا سألك عبادي، فالعبد يسأل عن سيده، فجاء هذا إجابة سؤال قل هو الله، حتى وإن تغافلوا وإن تناسوا هذه إجابة موجودة مسطرة محفوظة لمن أراد أن يسأل عن خالقه، قل هو الله أحد، هو يسموه أهل اللغة ضمير الشأن، يأتي للشأن العظيم، حينما يأتي في بداية كلام ولا يسبق بكلام يسمونه ضمير الخبر المهم الشأن، أي أن الشأن العظيم والخبر المهم الذي ينبغي أن ينشر أن الله أحد. قل لكل الناس، أخبر نفسك وأخبر الناس، احمل لواء هذه الدعوة وانشره في الأرض، دعوتنا دعوة التوحيد، قل هو الله أحد، الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس ينشغل بحقوق البشر ولا يسأل عن حقوق الله، تضع الدساتير والقوانين للكلام عن حقوق الناس ويتغافل عن ذكر حق الله سبحانه وتعالى. وقال يا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أتدري ما حق الله على العبيد، لله حق على العباد أن يوحدوه، هذا حق الله على العباد، فانفرد بخلقهم فلابد أن يوحدوه سبحانه وتعالى. هو الله أحد، الله اسم العلم للملك سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى تعريف، الفطرة السوية لا تحتاج أن تعرف على الله، فهو اسم علم على الذات سبحانه وتعالى، هو الله أحد. قال بعض أهل العلم إنه مشتق من كلمة وليها الفصيل إلى أمه، وليها الفصيل إلى أمه، فصيل ابن الناقة، لما الناقة بتولد الولد الصغير اللي هو الفصيل ويعوزه يفطموه عن أمه، خلاص ما عادش يرضع من أمه وياخدوه ويفصلوه عن أمه في حظيرة حتى ينساها، فيظل فترة يشغلوه بأي حاجة عشان ينسى أمه. يظل فترة هكذا يمتنع عن الطعام والشراب، يمتنع يريد أن يعود إلى أمه مرة أخرى، فيظل فترة حتى يطول عليه، تطول عليه الفترة ويشعر بألم الجوع وألم الشوق إلى أمه، فيصدر رغاء، يحدث أصوات، أصوات شوق إلى أمه، أنه لا يستطيع، أنه يخبره أن لا أستطيع أن أعيش بعيدا عنها. حينما يصدر هذا الرغاء وهذه الأصوات يقول وليها الفصيل يا أمه، وصل الآن إلى مرحلة معينة. هذه المرحلة يسمى أهل اللغة أن أمه هي إلهه في هذه اللحظة، كأنه اشتاق إليها شوقا جارفا. هذه الكلمة تحمل من المشاعر التي لا تنبغي أن تكون إلا لله، كما سنذكر في الصمد. الإنسان مهما تزوج من جميلة فهو له مشاعر خاصة بأمه لا توصف، ومهما كان له من أصدقاء هو له مشاعر خاصة بولده. كذلك بداخل الإنسان مشاعر لا تنبغي أن تكون إلا لمولاه، إلا لله. هذه مشاعر لا تجسد، لا توصف، لا تجرد، هذه مفطورة في الإنسان. على الإنسان أن يوجهها في الاتجاه الصحيح وستخرج، على الإنسان أن يثريها، أن يغذيها، أن يوجهها لخالقه، فستتجه بالاتجاه الصحيح. هذه المشاعر هي من معاني الصمد، أن تتجه بكلك لله سبحانه وتعالى. فهو الله أحد، هذه الكلمة كانت شعارا للمسلمين في بدر في وقت العزة والنصر، كانت شعارا لهم في وقت الاستضعاف في مكة، أحد أحد كما يروى عن بلال رضي الله عنه. هذه الكلمة لها دلالات في الاعتقاد وفي الأعمال، ليست مجرد كلمة، وهذا ما يخص عقيدة المؤمنين، هي ليست مجرد كلام كما يتناول في علم الكلام، لا، هي عقائد يترتب عليها أفعال. لذلك بلال كان يقول يروى عنه لو أعلم كلمة هي لهم أغيظ من أحد لأقلتها. هو يتكلم عن مردود هذه الكلمة في قلبه، في عقيدته، في طاعته، في واقعه، في عبوديته، يتكلم عن مردودها. لن أخضع لأوثانكم، لقوانينكم، لدساتيركم، لأفعالكم، أنا عبد لله. حتى لو أنا مربوط بسياق أو بسياج الرق في الدنيا، لكن أنا عبد لله، سأقطع هذه السياج مهما فعلتم بي. هذا مردود كلمة أحد على الإنسان، أن الله أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في صفاته. الذي يرزق هو، والذي يدبر الأمر هو، هو أحد في هذه الصفات. كل الصفات اللي انت سمعتها في القرآن عن ربنا هو أحد فيها سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. الذي يدبر هذه الأمور بهذه الطريقة، الذي لطف بيوسف في بطن السجن في السجن هو الله سبحانه وتعالى، والذي لطف بيونس في بطن الحوت هو الله سبحانه وتعالى، الذي فعل كل هذه الأفعال هو الله، ولا يستطيع أحد أن يفعل مثله. فهو الأحد، هو الأحد. قال بعض أهل العلم أن الأحد غير الواحد، من الواحد في الذات، والأحد في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. فلا تثنية في أحديته، ولا تثنية أيضا في صمديته، كما سنقول قل هو الله أحد. وكأن هذه السورة هي التعليق النهائي لما ذكر من المعنى الإجمالي. هذه السورة الحقيقة المسطرة الواضحة البسيطة، هذه السورة هي بذاتها بأوصافها بمعانيها مبثوثة طوال القرآن. يعني حينما قال الله عز وجل، حينما قال إبراهيم وهو في الهواء يلقونه في النار حسبي الله ونعم الوكيل، فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما، هذا هو معنى سورة الإخلاص. حينما يقول يوسف إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، ويصرف الله عز وجل عنه كيدهن، هذا هو معنى سورة الإخلاص. حينما يقول يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجيناه ونجيناه من الغم، هذا هو معنى سورة الإخلاص. هذا المعنى ذكر عن طريق قصصي وعن طريق الإشارات طوال القرآن، ثم يقرر ليعلم في الآخر. الملخص من كل اللي انتوا سمعتوه أن الله أحد، إذن ينبغي أن تتجه إليه هو الصمد، ولا تتجه إلى غيره. ما فيش وصايد، لا تروح، أنا بتحب تروح لواحد تقول أروح له حد من تحت ولا حد من فوقه، توصل له إزاي؟ تجي له بواسطة من تحت، من ابنه أو قريبه أو أي حد، ولا حد من فوقه؟ لم يلد ولم يولد. طب روح لحد غيره يعمل اللي أنا عايزه، أو حد يكلمه، أو حد يضغط عليه، ولم يكن له كفوا، أي كفوا ومثيلا ومشابها أبدا. فلا تشغل نفسك بغير الطريق، فهو الأحد وهو طريق واحد. فملخص لكثير مما ذكر في القرآن تعليق واضح يعلم بسيط، سطور واضحة، كلمات واضحة. الله الصمد، قل هو الله أحد، يكرر لفظ الجلال لنكرره تبركا بذكره سبحانه وتعالى. لم يقل قل هو الله أحد هو الصمد، جاء ظاهرا هذا الاسم، ينبغي أن يظهر ويكرر ويتبرك الإنسان بذكره. الله الصمد، قيل من معنى الصمد في اللغة أي الذي لا جوف له، الذي لا يأكل ولا يشرب. فقالوا هذا معنى عن غناه عن خلقه. الإنسان فقير من علق، أجوف، يحتاج. الإنسان دايما محتاج، محتاج حاجة تسد جوعه، حاجة تسد شهوته، حاجة تسد طموحاته. الإنسان دايما يحتاج، الله لا يحتاج إلى أحد، هو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. فهذا أيضا قيل من معاني الصمد، كما روي عن ابن عباس، الذي كامل في صفاته، كمل في سؤدده وفي حلمه وفي عطائه، كمل. فقالوا الصمد هو أعلى درجة من أحسن صفة، فالصمد أعلى الدرجات في أحسن الصفات. لذلك لما تحب تروح لواحد يخلص لك حاجة، أنت عايز تروح لأحسن واحد في الموضوع. فالصورة بتقول لك أنه أحد في كل صفة، وهذه الصفة بلغ فيها المنتهى. هو أحد في الرزق فلا يرزق إلا هو، وفي أثناء رزقه بلغ أعلى الكمال في الرزق. هو الذي يلطف وحده، هو اللطيف وحده، وبلغ أعلى الكمال في اللطف. هو الرحيم الرحمن وحده، وبلغ أعلى الكمال في الرحمة. فأين تذهبون؟ أين أن تصرفون؟ كيف يبتعد الإنسان عنه؟ هو أحد في صفاته، ثم صمد في هذه الصفة، إذن تتجه إليه. إذا قالوا الصمد الذي يتجه إليه عند قضاء الحوائج، هو ده الطبيعي. أن العاقل لما يبقى عنده مثلا مشكلة، وفي ناس عنده في البلد، يروح لأعلى واحد في البلد عشان يحلوا المشكلة، لو يستطيع أن يوصل للأعلى، ليصل للأسفل لما ممكن يصل للأعلى. ليس بينك وبين الله نسب، هذه السورة تكسر الوسائط، تنسف الوسائط. هذه السورة اتجه مباشرة إلى الله، أن تصمد مباشرة إلى الله. فالله الصمد الذي توضع الحوائج بين يديه، شايل همومة كده، عارف قول الله عز وجل فإذا خفت عليه، شايل ابنها كده فألقيه في اليم، خايف على ابنك، روح أوسع مكان عند البحر وارميه في البحر. عارف تعبير العام ارمي حملك على ربنا؟ هو ده الصمد، انك تتجه بكلك وبمشاعرك لله. الله الصمد، بعدما أيقنت أنه أحد، وأيقنت أنه كامل هو له الكمال في هذه الصفة، فتتجه إليه وأنت مطمئن. ذلك من أسمائه المؤمن، أنك أنت آمن في معاملته. سيدنا هود وإذ بيكلم قوم بمفرده، ويعني يتحداهم وحده، ثم يقول لهم أنا مطمئن إن ربي على صراط مستقيم. ربنا له معاملات ثابتة ما بتتغيرش، فأنا مطمئن. هو قدير سبحانه وتعالى، هو وعدني سبحانه، فأنا مطمئن. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فأنا مطمئن في علاقتي بالله. إذن من معاني الصمد أن تلجأ إليه عند قضاء حوائجك. في كل حوائجك ما تملك أسبابه وما لا تملكه تتجه إليه. أن يتعلق قلبك به في كل شيء، وكما ترجع إليه في قضاء حوائجك ترجع إليه في معرفة شرعه، في معرفة مراده سبحانه وتعالى. إذن هذا من معاني الصمد، أن يتجه الإنسان بكله وبمشاعره للملك سبحانه وتعالى، لا يخلط هذه المشاعر بأناس وبأسباب تكون خالص. هذا هو الإخلاص، معرفة ينبني عليها عمل. هذا هو الإخلاص، أن توقن أنه أحد ثم تصمد إليه وحده. هذا هو الإخلاص، أن تكون خالصا. هذا القلب الذي كثير التقلب والتعلق، القلب هو كثير التقلب والتعلق، هذا القلب يكون خالصا معلقا به سبحانه وتعالى. نسأل الله جل أن نكون من أهل هذه الصفات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. ينشغل الناس بزخارف الدنيا وزينتها وبتحصيل الأسباب ونتائجها، ينشغلون بعيدا عن ذكر الله. قدر الله عز وجل أن تكون هذه الدنيا قائمة على نظام الأسباب والمسببات، قدر الله عز وجل أن يكون هذا هو نظام الدنيا، قدر الله عز وجل أن من أراد شيئا لابد أن يسعى بتحصيل أسباب للحصول على هذا الشيء. إذا أراد الإنسان ثمرة معينة عليه أن يأتي بالبذرة ويضعها في الأرض، يحرث الأرض ويضعها في الأرض ويراعيها ويسقيها ويسقيها وينميها حتى تخرج. لم يقدر الله عز وجل أن تكون الطريقة الأساسية للحصول على الثمرة أن يقف ويدعو ويقول يا رب أنزل لي ثمرة فتنزل لي ثمرة من السماء. قدر الله عز وجل هذه الطريقة في الحياة حتى تستقيم حياة الناس، ولكن أراد الله عز وجل أثناء السير في هذا الطريق أن تتعلق قلوبهم به، وألا ينشغلوا بهذا الحاجز الوهمي. إن جعلنا ما على الأرض زينة، هذا تزيين لطريقة الحياة في الدنيا حتى تستمر الحياة، لكن وراء هذه الأسباب ومنتهى كل سبب هو الله، فهو الأول والآخر، هو الأول قبل كل سبب وهو الآخر بعد كل سبب، فكل مقاليد الأمور تنتهي إليه سبحانه وتعالى. فأراد الله سبحانه وتعالى أن نقوم بهذا العمل وقلوبنا معلقة به. هذه المعادلة، إن الإنسان يحصل الأسباب، إن هي الطريقة اللي بيقوم عليها الكون، وقلبه معلق به، وحينما تغيب أو تنتهي أو تفشل هذه الأسباب هو القلب كما هو. لأن القلب أساسا هو معلق بالله. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكل الأسباب في طريقه للهجرة، الطريق وحد بيدل على الطريق والطعام ومية حد يمحو الأثر، ثم وجدهم النبي صلى الله عليه وسلم فوق الغار هو أبو بكر. لم تهتز الثقة ولا الطمأنينة، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين، لم يقل ما ظنك باثنين قاموا ومشوا عكس الطريق وجابوا حد يعرفوا، ما ظنك الله ثالثه، إن الله معنا، هو مصطحب هذا التوكل وهذه المعية قبل وأثناء وبعد. إذن من معاني الصمد أن تلجأ إليه حتى أثناء قضاء الحوائج التي تملك أنت أسبابها، لكن قلبك يكون معلقا به. قلت هذا من فتن الدنيا، أن قدر الله عز وجل أن تسير الحياة على وفق الأسباب، قدر الله ذلك وأراد ذلك، لكن ينبغي الإنسان ألا ينشغل بهذه الأسباب، هذه المعادلة الصعبة التي ينبغي على المؤمن أن يقوم بها وأن يعلق قلبه بالله وأن يتجه إليه في قضاء الحق. هذا كلمة التوكل التي ذكرت في القرآن عشرات المرات، أين قلوبنا منها؟ إذن أكرر أن الدنيا قامت على نظام أن المريض بيبحث ما جعل الله من داء إلا جعل له دواء، أن يبحث عن هذا الدواء وأن يتداوى، لا حرج في ذلك، لكن الشافي هو الله. العملية التامة اللي بتتم من إزالة المرض هو الله، هذا هو الشفاء، هو منه سبحانه. فأنت تسعى في تحصيل رزقك لكن الرزاق هو الله، هذه عقائد لا ينبغي أن تتغير مع كثرة ملامسة الأسباب. هذه عقائد أن الله أحد في صفاته يصمد إليه عند الحوائج، هذه عقائد لا ينبغي أن تتغير. أننا نسعى في أسباب النصر لكن وما النصر إلا من عند الله، أننا نسعى في الرزق لكن وما الرزق إلا من عند الله، أن نسعى في التداوي لكن وما الشفاء إلا من عند الله. شفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، قد تؤتي الأسباب ثمراتها وقد لا تؤدي، بل قد تأتي بعكس النتائج، قد لا تأتي بنتائج. لذلك كان الحل إن حتى يؤمن المعاندين أن يكسر لهم هذا النظام، نظام الأسباب. إن تأتي معجزة إن عصا تنقلب حية أو تشق البحر وأن الميت يحيي الله عز وجل بقدرته لعيسى عليه السلام، أن تنكسر هذه الأنظمة حتى يقن المعاندون، وعاندوا وأصروا، لكن أهل الإيمان من هذه الأمة اكتفوا بكتاب الله فاتحدت فيه الرسالة والمعجزة. يعني سيدنا موسى كان معاه التوراة وكان معاه معجزة، سيدنا عيسى كان معاه الإنجيل الرسالة وكان معاه المعجزة، اتحدت لهذه الأمة الرسالة في المعجزة، القرآن هو المعجزة وهو الرسالة، فاكتفوا اكتفى أهل الإيمان بالقرآن معجزة. فبدأ الله بصفاتهم في أول سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب، لا يحتاج إلى أن يرى ويلمس ويتحسس حتى يوقن، هو موقن. فبالمعاني الصمد الذي لم ينشغل بشجرة الأسباب وتفرعاته، لم يتشعب قلبه مع هذه الشعاب، ولكنه يصمد إلى الله، هو يعلم حقيقة الأمور ونهاية الأمور وأنها بيد الله، فيتعلق قلبه بالله. الله الصمد، حقائق تنبني عليها أفعال، عقائد تنبني عليها أفعال. هذه العقيدة الإسلامية في صورتها البسيطة الواضحة، بعيدا عن الجدل الكلامي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. هذه العقائد التي تبني الإنسان والتي ينبني عليها أفعال تغيظ الكفار، قال لو أعلم كلمة هي له ماضية لقلتها، وقال المشركون لو كانت كلمة لقلناها، أي لو كانت هم يفقهون كلام العرب ويعلمون كلمات هذه القرآن ماذا تعني وما ينبني عليها من أفعال ومن تغيير في حياتهم ومعتقداتهم وقوانينهم، يعلمون ما يترتب على ذلك من تغيير، فقالوا لو كانت كلمة، أي لو كانت مجرد كلمة لقلناها، لكن كلمة التوحيد لها مآلات، وهم عرب لا يريدون أن يناقضوا نفسهم. فقال الله عز وجل الله قل هو الله أحد الله الصمد، ثم قال الله عز وجل في الختام لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كلمة تريح الإنسان حتى لا يكون رجل فيه شركاء متشاكسون، حتى لا تتشعب به الطرق. لو كلف الإنسان، معاذ الله، لو كلف الإنسان بالشرك لكان تكليفا بما لا يطاق، لو كلف الإنسان أن يعلق قلبه بكل الناس وكل الأسباب وكل الأشخاص لكان تكليفا بما لا يطاق، لا يطيقه القلب. فكلف بالتوحيد رجلا سلما لرجل، كلف بالتوحيد أن يكون القلب خالصا لا تبحث عن وسيلة أخرى. دائما الناس زي ما قلنا محب يوصل لحد حول دول يدور يوصلها ازاي, يجيب وسطة يجيب حد. فيقول الله عز وجل بعدما قال أنه أحد في صفاته ثم بلغ الكمال في هذه الصفة فينبغي أن تتجه إليه. طب ما فيش طرق تانية؟ لا ما فيش طرق تانية. ما فيش مثلا من الابن من الأب من اليمين من الشمال أروح لحد تاني يخلص لي الموضوع. ليس هناك طرق أخرى. لم يلد ولم يولد, رد على النصارى واليهود على زعمهم الفاسد الضال, نعوذ بالله من الضلال والغضب, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نسأل الله جل أن يسلمنا من طريقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم, يقول الله عز وجل كذبني ابن آدم وشتمني فأما تكذيبه إياي فإنه أنكر البعث وهو أهون علي, وأما شتمه إياي فإنه ادعى لي الولد وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. هذا شتم لله, هذا سب لله. تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا, تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا, كون يضطرب. لابد أن نشارك الكون في غضبه. الكون يضطرب لهذه الكلمة لأنها ليست مجرد كلمة, هي إنكار لحقيقة الحقائق, لأم الواضحات, فطرة مستقرة في الإنسان وفي المخلوقات. يغضبون لخالقهم, الجبال والسماوات والأرض يغضبون لخالقهم, فما بالنا لا نغضب لله. لم يلد ولم يولد, لا تبحث عن طريق آخر. ليس هناك إلا التوحيد الخالص. ليس هناك وسائط كما ادعت الانحرافات الضالة والعقائد الباطلة. ليس هناك وسائط بين الله عز وجل وبين العبد. هذا من رحمة الله بالناس. تخيل لما تذنب ذنب ولا يعلم هذا الذنب إلا الله, تذهب إلى أحد من الناس تفضح نفسك عنده حتى يشفع لك, أو تذهب والعياذ بالله يذهب لصلب, أو مباشرة بينك وبين الله قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له وانتهى الأمر بينه وبين ربه. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مش حد يحلك مشكلتك زيه, مفيش مكافئ, مفيش مماثل, مفيش مشابه له. هل تعلم له سميا؟ قيل المعاني سميا أي مساميا, أي مناظرا, أي شبيها, أي مثيلا. لا نعلم له سميا سبحانه وتعالى. لا ليس له كفوا أحد سبحانه وتعالى. هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي ينبغي أن نخلص مشاعرنا له وعقائدنا له وأفعالنا له وتحكمنا إلى كتابه. هذا هو الإخلاص الذي أقرته السورة. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الإخلاص وأهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل الإخلاص وأهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم أحينا على التوحيد وأبتنا عليه وابعثنا عليه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من حامل لواء التوحيد وناشريه في الأرض بكرمك وفضلك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شهادة عليه ترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس العليا يا رب العالمين بفضلك وكرمك وجودك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سبا لمن اهتدى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.